الفردوس نزلا. خالدين جائے گا بیٹا. خالدین فی الله نعم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. الله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر. لنفذ البحر قبل أن ينفد كلمات ربي. يا ابني الله يرضى عليك. لا حاجة حلوة كده. لنفذ البحر قبل أن ينفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. المخطره ذكر رحمة ربك عبده زكريا. يا ابني قيس عليك. إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الشيبة. الله هي تعليق. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. إذ نادى ربه نداء خفيا. واشتعل الرأس شيبا. واشتعل الرأس شيبا. واشتعل الرأس شيبا. فهب لي من لدنك وليا. فهب لي من لدنك وليا. فهب لي من لدنك وليا.

ثلاث ليال سويا. قال كذلك الله الله الله الله انا من عفاف ضيفت عليك يا حبيبي طالع حاج تعال متشرف بالعيد عندك شلة سيجارة نعم نعم نعم فخرج على قومه من المحراب فخرج على قومه من المحراب يا جدع يا جدع الله أكبر فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة يا يحيى خذ الكتاب كن صبيا وحلالا من لدن وكان فكيا وبروا بوالديه الله الله الله فاتخذت من دونه الله أكبر. لين شاء الله. قالت إني قالت يا ليتني مت قبل

الله أكبر. الله الله الله. الله الله الله الله. فإنا ترين من البشر أحدا فقولي نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قوم ذا تحمله. نعم حبيب. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. أتذارون ما كان أبوك قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا جدع يا جدع يا جدع. يا أخت هارون. نعم. يا أخت هارون. الله الله الله الله. يا أخت هارون. الله الله أكبر. يا فأشارت إليه. نعم. الله أكبر. فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. الله الله الله. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. الله الله الله. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. الله الله. فأتت به قومها تحمله. الله أكبر. حاضر. فأتت به قومها تحمله. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا الله الله الله. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فأتت به قومها تحمله. فأتت به قوم ذا تحمله. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. الله الله الله. فأتت به قوم ذا تحمله. Yeah. الله ما يسد قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. الله فأتت به قوم لا تحمله. الله أكبر. حق حلمك. فأتت به قوم لا تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا بليا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله سبحان الله الله الله قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. الله وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. الله أكبر. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شكيا والسلام علي والسلام عليك. الله والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن